بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى وكتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. وكان قد وقف كلامه باعتبار كلامه رحمه تعالى عند قوله فهذا ما يتعلق بهذه الحكاية، يعني كل ما سبق تقريره أراد به رحمه الله تعالى إبطال الحكاية المنسوبة للإمام مالك رحمه الله تعالى من جهة السند ومن جهة المتن. ثم قال رحمه الله ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة بأن الله أمرنا أن نصلي على النبي ونسلم عليه في كل مكان. متظاهرة، هذا خبر النصوص، نصوص الكتاب والسنة متظاهرة، تظاهر التعاون والمظاهرة المعاونة، يعني بعضها يعاون بعضا في الدلالة على ما ذكره بأن الله أمرنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نصوص متواترة ومر شيء من ذلك فيما مر، ونسلم عليه في كل مكان، ولم يقيد بكونه عند القبر أو عند محل ما إلا ما دل الدليل عليه كعند دخول المسجد مثلا وعند الخروج منه، وهذا جاءت به السنة. فهذا مما اتفق عليه المسلمون، هذا الذي هو الأمر بالصلاة والسلام في كل مكان دون قيد إلا ما دل النص عليهم، مما اتفق عليه المسلمون. وكذلك أي مثل ذلك رغبنا وحضنا في الحديث الصحيح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حضه على الأمر حضا من باب قتل حمله عليهم في الحديث الصحيح على أن نسأل الله له الوسيلة والفضيلة، وهذا كما مر ابن تيمية يعده ماذا نوعا من أنواع التوسل، إذا ذكر التوسل جعله على مرتبتين، أولا التوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته وقال هذا فرض على كل أحد، وثانيا بدعائه وشفاعته، وتارة يجعل الثالث سؤال الوسيلة والفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الموضع هذا، على أن نسأل الله له الوسيلة والفضيلة، وهذا نوع توسل، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. فهذه الوسيلة، قول تيمية، فهذه الوسيلة التي شرع لنا أو شرع لنا، يجوز ضبطه بالوجهين، شرع لنا أن نسألها الله تعالى كما شرع لنا أن نصلي عليه ونسلم عليه، أولا المشروعية باعتبار الأمر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم دون قيد، ثانيا الأمر بطلب الوسيلة والفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، هما سيان، نعم هما سيان، هذا مأمور به وهذا مأمور به. فهذه الوسيلة التي شرع لنا أن نسألها الله تعالى كما شرع لنا أن نصلي عليه ونسلم عليه حق له للنبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة عليه حق له، والسلام عليه حق له، كذلك السؤال الوسيلة والفضيلة حق لهم، كما أن الصلاة عليه والسلام حق له صلى الله عليه وسلم. والوسيلة التي أمرنا الله أن نبتغيها إليه هو جل وعلا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، هذا المعني هنا بقوله والوسيلة التي أمرنا الله أن نبتغيها إليه هي التقرب إلى الله بطاعته، فسر ابن عباس وغيره الوسيلة بالقربة، كل طاعة كل عبادة من واجب أو مستحب فهي وسيلة، قال هي التقرب إلى الله بطاعته، وهذا يعني هذا المعنى تقرب إلى الله تعالى بطاعته يدخل فيه في ضمنه ومدلوله ومفهومه كل ما أمرنا الله به ورسوله، أمر إيجاب أو أمر استحباب، ويتوسل الله تعالى بالعبادات مطلقا. وهذه الوسيلة التي هي التعبد لله تعالى بما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم لا طريق لنا إليها إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لن نعرف أن هذا عبادة إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لنا طريق إلى أن نعبد الله تعالى إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ثم عبادة واجبة أو مستحبة إلا وقد أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذه الوسيلة لا طريق لنا إليها إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به وطاعته، يجمع بين أمرين. وهذا التوسل الذي هو الإيمان به وطاعته، وهذا التوسل به بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى فرض على كل أحد، فرض يعني فرض عين على كل أحد، الإيمان به وطاعته. وأما التوسل بدعائه وشفاعته هذا الذي يجعله معنى ثاني كما مر معنا، كما يسأله الناس يوم القيامة أن يشفع لهم، هذا توسل أو لا؟ توسل، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع يوم القيامة هذا نوع من أنواع التوسل، لكن لن يكون إلا في الآخرة، إلا فيه في الآخرة. وكما كان الصحابة يتوسلون بشفاعته في الاستسقاء وغيره، يعني وهو حي عليه الصلاة والسلام، والصحابة كانوا يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، أما بعد أن مات فالقطع بأنه لم يأتي حرف واحد عن صحابي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره. قال: وكما كان الصحابة يتوسلون بشفاعته في الاستسقاء وغيره، كما مر معنا مرارا، مثل توسل الأعمى بدعائه. حديث الأعمى سيأتي نقده باعتبار السند والمتن فيما يأتي إن شاء الله تعالى. قال: مثل توسل الأعمى بدعائه، أي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رد الله عليه بصره بدعائه وشفاعته، شفع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء ودعا كذلك الأعمى، ولذلك قال: ماذا اللهم شفعه فيه. فهذا نوع ثالث من باب قبول الله دعاءه وشفاعته لكرامته عليه، نوع ثالث باعتبار ماذا؟ باعتبار عد الوسيلة، طلب الوسيلة والفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم جعلها معنى أولا. فهذا نوع ثالث من باب قبول الله دعاءه وشفاعته، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لكرامته عليه. فمن شفع له الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا له فهو بخلاف من لم يدعو له ولم يشفع له، هذا الظاهر به، هذا فيه لعله تصحيف، ولم يشفع له، ما يشفع به بعيد، هذا لم يدعو له ولم يشفع له، إذن بينهما خلاف أو لا؟ هذا رجل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا رجل لم يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، بينهما فرق؟ قطعا بينهما فرق، من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وشفع له هذا أعلى درجة. ولكن بعض الناس، ولكن هذا استدراك، ولكن بعض الناس ظن أن توسل الصحابة به بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بمعنى أنهم يقسمون به ويسألون به، لم يفهم أن التوسل، توسل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم هو طلب الدعاء والشفاعة، هذا الذي وقع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بعض الناس من المتأخرين الذين لم يقتدوا به بالسلف ظنوا، وبئس ما ظنوا، أن الصحابة إنما توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ماذا؟ بمعنى الإقسام به، وليس الأمر كذلك، هذا الظن. فظن أن هذا مشروع مطلقا لكل أحد في حياته ومماته، هذا ظن ثاني بناه على الظن الأول، صحيح؟ عندنا هنا ثلاثة ظنون. الظن الأول ظن أن الصحابة توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الإقسام به، ثم توسع فظن أن ذلك مشروع مطلقا حيا وميتا، حيا وميتا، ثم ظن ظنا ثالثا أن هذا عام في كل نبي وكل صالح، هذه ثلاثة ظنون وبئس ما ظنوا، واضح هذا؟ ظن أن توسل الصحابة به كان بمعنى أنهم يقسمون به ويسألون به، هذا الظن الأول وهو خطأ. فظن مرتب بالفاء، فظن هذا مشروعا مطلقا لكل أحد في حياته ومماته، يعني قاس نفسه بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، مع أن الصحابة لو صح ظنه إنما توسلوا به ماذا؟ حيا لا ميتا، لو صح ظنه. وظنوا أن هذا مشروع في حق الأنبياء والملائكة بل وفي الصالحين وفي من يظن فيهم الصلاح، هذا ظن ثالث، ثلاثة ظنون. وإن لم يكن صالحا في نفس الأمر عمموا، ولذلك قد يتعلقون ببعض الأولياء أو ليس وليا، قد يكون كافرا أو يكون فاسقا أو مبتدعا أو ضالا إلى آخره، يظنون أنه ولي ويتعلقون به. إذا ظن هذا الشخص أو بعض الناس أن الصحابة توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإقسام به، ثم هذا فعل الصحابة كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لو صح لاقتصر بحياته عليه الصلاة والسلام. هذا عمم فقاس حال النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته على حاله وهو حي، ثم قاسوا على النبي صلى الله عليه وسلم فتوسعوا في الأنبياء والملائكة والصالحين. ثم قال رحمه الله بعد ذلك، تبي هذه الظنون الثلاثة مهمة لأن فهم المتأخرين بناء على هذا المعنى، فلابد من بيان أن هذا التوسل الذي فهموا أن الصحابة كانوا عليه الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه باطل بدعة. ثم لو سلمنا باب التنزل فإنما كانوا يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم حيا، ولم ينقل عن أحد منهم أنه فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم ميتا. ثم لو سلمنا فهو خاص، هذا الثالث فيه بعد. وليس في الأحاديث المرفوعة، أراد أن يبين أن التوسل البدعي لا أصل له لا في الأحاديث المرفوعة ولا الموقوفة ولا في الآثار عن الصحابة ومن دونهم، يعني مقطوع من أصله. وليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك، ذلك ما هو التوسل بالمعاني المذكورة، هذه الظنون كلها ليس في ذلك التوسل البدعي، التوسل بالذات بالجاه الإقسام كل ذلك. ليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديث في شيء من دواوين الإسلام التي يعتمد عليه، هذا قيد، دواوين الإسلام معروفة محفوظة التي يعتمد عليها، بمعنى أن أهل العلم قد اشتغلوا بها وعرفوا ما يتعلق بأسانيدها ومتونها. لا في الصحيحين، هذا تمثيل للدواوين التي يعتمد عليها في الأحاديث، لا في الصحيحين، انظر قدم الصحيحين يعني البخاري ومسلم لأن أعلى درجات الصحة إنما هو المتفق عليه، لا في الصحيحين ولا كتب السنن، ثنى بالسنن تبادي فائدة، ولا المسانيد، ثلث بالمسانيد وقيد لأن المسانيد مطلقة، ولا المسانيد المعتمدة كمسند الإمام أحمد وغيره، كمسند الإمام أحمد وغيره. وإنما يوجد شيء من ذلك من الأحاديث المرفوعة أو الآثار مما يتضمن التوسل البدعي، وإنما يوجد في الكتب التي عرف أن فيها كثيرا من الأحاديث الموضوعة المكذوبة التي يختلقها الكذابون بخلاف من قد يغلط في الحديث. يعني إن وجد شيء من الأحاديث المرفوعة فهو في الكتب التي تعتني بالوضع، يعني بالأحاديث الموضوعة المكذوبة المختلقة على النبي صلى الله عليه وسلم. والعبرة بماذا؟ بما رواه أئمة الإسلام، العبرة في ثبوت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حديث صحيح أو قابل للعمل به، إنما ما كان في دواوين الإسلام. أما الكتب المؤلفة لبيان الأحاديث الموضوعة ويوجد فيها هذا، هذا تهمة، هذا يعتبر من التهم والطعن في الحديث. قال وإنما يوجد في الكتب التي عرف أن فيها كثيرا من الأحاديث الموضوعة المكذوبة التي يختلقها الكذابون بخلاف من قد يغلط في الحديث ولا يتعمد الكذب، هذا يوجد في المسانيد، يوجد في السنن، يعني لئلا يقال ماذا، أنت كأنك جعلت ذلك في كتب خارجة عن الصحيحين، وقد وجد في بعض رجال الصحيحين من اتهم بماذا بالغلط، وورد بعض الأحاديث المنتقدة كذلك، فأراد أن يبين بين من يتعمد الكذب وبين من قد يغلط، ومن يغلط قد يقع في الصحيحين، قد يقع في السنن، قد يقع في المسائل الأخيرة. وأما من يتعمد الكذب الذي يعبر عنه أهل الحديث بأنه كذاب أو متهم بالكذب، هذا لا في الصحيحين ولا في السنن، هذا الأصل الذي رآه رحمه الله تعالى. قال بخلاف من قد يغلط في الحديث، هذا قد يوجد في دواوين الإسلام الكبار ولا يتعمد الكذب، فإن هؤلاء توجد الرواية عنه في السنن ومسند الإمام أحمد ونحوه، بل وجد في بعض المتابعات ونحوها في مسلم لا سيما مسلم. بخلاف من يتعمد الكذب فإن أحمد لم يروي في مسنده عن أحد من هؤلاء، لم يروي في مسنده عن أحد من هؤلاء، يعني من الكذابين، من الكذابين. ولذلك اختلف هل في المسند حديث موضوع أم لا، والموضوع هو من كان أحد رواته كذابا أو متهما به بالكذب. قال ولهذا لعدم رواية الإمام أحمد عن الكذابين أو المتهمين بالكذب. ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الهمذاني والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي، اختلفا هل في المسند حديث موضوع، هل في المسند حديث موضوع، هذا سؤال. فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في المسند حديث موضوع، لا وجود له، قال لا وجود. وأثبت ذلك أبو الفرج على قولين، وبين ابن الجوزي أن فيه في المسند أحاديث قد علم أنها باطلة، قد علم أنها باطلة، ولا منافاة بين القولين، بين قول أبي العلاء وأبي الفرج، يعني أراد أن يجمع بين الأمرين. فإن الموضوع في اصطلاح أبي الفرج أعم من الموضوع عند أبي العلاء، بل من الموضوع عند أهل الاصطلاح. فأبو الفرج ابن الجوزي جعل الموضوع بمعنى الباطل، والباطل قد يكون أعم من الموضوع، قد يكون حديثا ضعيفا وسلسلة الرجال ليس فيه من هو متهم بالكذب فضلا عن الكذاب، ونحكم على الحديث بكونه باطلا لكونه مصادما للنص، ولا يلزم من ذلك أن نحكم عليه بالكذب. قال ولا منافاة بين القولين، فإن الموضوع يعني الحديث أو المصطلح بهذا المعنى الموضوع في اصطلاح أبي الفرج هو الذي قام دليل على أنه باطل، وإن كان المحدث به يعني الراوي لم يتعمد الكذب، لم يتعمد الكذب بل غلط فيه، بل غلط فيه. ولذلك قال في الجواب الصحيح ابن تيمية رحمه الله تعالى جزء السادس صفحة 454، الأحاديث المعلومة البطلان على نوعين، الأحاديث المعلومة البطلان على نوعين، تارة يعلم أن صاحبها تعمد الكذب، وتارة يكون قد غلط. إذن البطلان أعم، يدخل تحته ماذا؟ الذي تعمد الكذب أو غلط لكنه صادم الأصول، صادم الأصول. الأحاديث المعلومة البطلان على نوعين، تارة يعلم أن صاحبها تعمد الكذب، وتارة يكون قد غلط. ولذلك قال هنا وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه. ولهذا روى ابن الجوزي في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع باطلة، وحكم عليها بكونها موضوعة. وقد نازعه طائفة، نازع من؟ ابن الجوزي، طائفة من العلماء في كثير مما ذكره، قالوا نعم هي باطلة لكنها ليست موضوعة، هي باطلة لكنها ليست موضوعة، لا نحكم عليه بكونها ماذا؟ بكونها موضوعة، أو ضعيفة لكنها ليست موضوعة. وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما ذكره، وقالوا إنه ليس مما يقوم دليل على أنه باطل، بل بينوا ثبوت بعض ذلك، لكن الغالب، أراد أن يتحدث عن الكتاب ذاته، لكن الغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء. هذه شهادة من ابن تيمية لكتاب الموضوعات لابن الجوزي، أن أكثره موضوع وباطل باتفاق أهل العلم، ونوزع في بعضها، نوزع في بعضها، ومنها أنه ذكر بعض الأحاديث الموجودة في المسند وحكم بكونها باطلة من كل وجه، وبعضهم نازعه ورد عليه، وليس هذا بحثنا. وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنما يريدون بالموضوع المختلق المصنوع، المختلق مكذوب، تعمد راويه ماذا؟ أن يأتي بأحاديث من عندها كذا، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى المختلق المصنوع. مختلق اختلق الإفك واختلقه وتخلقه افتراه فرية، ومنه ماذا؟ وتخلقون إفكا. والمصنوع الصنع هو الفعل، والفاعل يسمى صانع، صنع الله، الذي قال الصانع لا إشكال فيه، والصنع حرفة الصانع. قال ماذا؟ بالموضوع المختلق المصنوع، يعني يريدون المختلق، يريدون بالموضوع المختلق بالنصب على أنه ماذا؟ مفعول لي يريدون المصنوع. فسره بقوله الذي تعمد صاحبه الكذب، إذن لو كان باطلا ولم يتعمد صاحب الكذب لا يسمى موضوعا عند أبي العلاء الهمذاني، وهو المشهور عند أهل الاصطلاح أنه لا يسمى موضوعا، وإنما يقيدونه باعتبار الاصطلاح في السند. والكذب كان قليلا في السلف، والكذب كان قليلا في السلف، وعانى به المجموع،

بخلاف الشيعة فإن الكذب معروف فيهم، وقد عرف الكذب بعد هؤلاء في طوائف. قال في منهاج السنة الجزء الأول صفحة 59: وقد اتفق أهل العلم، وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف. يعني أهل الأهواء بخلاف غيرهم، على أن الرافضة أكذب الطوائف يعني أكثر كذبا، والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب. قال أبو حاتم الرازي: سمعت يونس ابن عبد الأعلى يقول قال أشهب ابن عبد العزيز سئل مالك عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. وقال أبو حاتم: حدثنا حرملة قال سمعت الشافعية يقول لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة. وقال مؤمل ابن إهاب: سمعت يزيد ابن هارون يقول يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية، تفريق بين الداعية وغيره معلوم، إذا لم يكن داعية إلا الرافضة، فلو لم يكن داعية لا يكتب عنه فإنهم يكذبون. وقال أبو معاوية: سمعت الأعمش يقول أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين، لا يسمون الرافضة إلا الكذابين، يعني أصحاب المغيرة ابن سعيد. قال في منهاج السنة كذلك الجزء السابع صفحة 413: وأنتم، يعني خاطب الرافضة، وأنتم يشهد عليكم أهل الحديث والفقهاء والمسلمون والتجار والعامة والجند وكل من عاشركم وجربكم قديما وحديثا أن طائفتكم أكذب الطوائف، هذا إجماع حتى العوام والتجار، وإذا وجد فيها صادق فالصادق في غيرها أكثر، وإذا وجد في غيرها كاذب فالكاذب فيها أكثر. إذن بخلاف الشيعة يحمل على ما ذكره رحمه الله تعالى هنا. قال: وأما الغلط، إذن فرق بين تعمد الكذب وبين الغلط، وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس، لا يسلم منه أكثر الناس، بل في الصحابة. إذن لما جاء ما يتعلق بالكذب نفاه عن الصحابة مطلقا، أما الغلط فقد يقع في الصحابة لأنه ليس معصومين. وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس، بل في الصحابة من قد يغلط أحيانا وفي من بعده باب أولى. ولهذا كان فيما صنف في الصحيح أحاديث يعلم أنها غلط، ليس كل من غلط يقال ماذا؟ كاذب، صحيح؟ إذا فرقنا بين النوعين قلنا كاذب ويتعمد الكذب ويغلط، إذن هل كل من غلط يقال عنه كاذب؟ جواب لا، قد يوصف القول بأنه كذب لكن القائل لا. قال: ولهذا كان فيما صنف في الصحيح أحاديث يعلم أنها غلط، وإن كان جمهور متون الصحيحين مما يعلم أنه حق، يعني البخاري ومسلم، فالحافظ أبو العلاء يعلم أنها غلط، يعني لأنه رد تنبه لذلك، والإمام أحمد نفسه قد بين ذلك وبين أنه رواها لتعرف بخلاف ما تعمد صاحبه الكذب. إذن الغلط وارد في الصحابة ومن بعدهم من باب أولى، الأحاديث التي جمعت في الصحيحين أو في الصحيح أو ممن روى الصحيح لا يمنع من ذلك أن يكون فيها ما هو غلط، قد لا يعلمه صاحب الصحيح ويعلمه غيره، هذا الذي أراده رحمه الله تعالى. ولهذا نزه الإمام أحمد، نزه أحمد مسنده، لهذا اسم الإشارة يعود إليه شيء، ولهذا نزه أحمد، ويتحدث الإمام أحمد رواها الإمام أحمد ويعلم أنها غلط بخلاف ما تعمد صاحبه الكذب. إذن يميز بين الحديث الذي يرويه الإمام أحمد في المسند ويعلم أن صاحبه قد غلط فيحكم بالضعف، يعني يروي الضعيف ليعرف أنه ضعيف، لكن هل يروي الموضوع؟ الجواب لا، من تعمد الكذب هذا موضوع، نزه المسند عن أن يروي عن ماذا؟ عن كذاب. وأما من يغلط فيروي عنه من أجل أن يميز الحديث، يروون الحديث من أجل أن يعرف لا من أجل الاحتجاج. ولهذا نزه أحمد مسنده عن أحاديث جماعة يروي عنهم أهل السنن كأبي داود والترمذي مثل نسخة كثير أو صحيفة، يعبر أحيانا به بالصحيفة، مثل نسخة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده. نسخة كثير على وزن فعيل، كثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف، هذا مجروح عند جمهور أئمة الحديث، مجروح عند جمهور أئمة الحديث. قال الشافعي: كثير بن عبد الله المزني ركن من أركان الكذب، ركن من أركان الكذب. قال الحاكم في المدخل في هذه النسخة والصحيفة: أكثرها مناكير. وقال ابن رجب وصحح حديثه الترمذي، الترمذي اعتمد هذه النسخة وصحح حديثه، وتركه الأكثرون، أكثر أهل العلم على تركه، على تركه، وكانوا يعبرون به بالضعف ولا يعبرون به بالكذب. إذن يروي عنهم أهل السنن كأبي داود والترمذي الإمام أحمد ترك، لم يخرج لي كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده، وإن كان أبو داود يروي في سننه منها، ترمذي روى من هذه الصحيفة بل وصحح بعض الأحاديث، مع أن أكثر أهل الحديث على ماذا؟ على تضعيف كثير. وكذلك أبو داود روى في السنن من هذه الصحيفة، فشرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبي داود في سنن. تيمير رحمه الله له فوائد هنا في هذا الكتاب، فوائد حديثية، إن كان المجلد 18 مختص بذلك، لكن هنا فوائد لم يذكرها هناك. هنا قال ماذا؟ فشرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبي داود في سننه، وعليه المسند يكون أقوى من حيث الأسانيد ومن حيث المتون من سنن أبي داود على هذا الكلام. أو لا، إذا قيل بأن شرط الإمام أحمد المسند أقوى من شرط أبي داود دل على تقدمه، ولماذا تقدم البخاري على مسلم؟ لقوة شرطه. التقديم والنظر والموازنة بين البخاري بين الصحيحين البخاري ومسلم هو باعتبار ماذا؟ باعتبار الشرط، وشرط البخاري أقوى، ولذلك التزمه فقدم على مسلمين. وعلى كلام تيمية هنا أن شرط الإمام أحمد في المسند أقوى وأجود من شرط أبي داود لزمه ماذا؟ أن يتقدم، وإن كان هذا ليس مشهورا عند أهل الحديث. قال ابن تيمية في الفتاوى الجزء 29 صفحة 147: وقد روى الترمذي والبزار من حديث كثير بن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين. هذا روى الترمذي من هذا الطريق: إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح. وروى ابن ماجه منه اللفظ الأول، لكن يقول ابن تيمية بعد ذلك أن تحسين مع الصحة منافي، لكن كثير بن عمرو ضعفه الجماعة، ومع ذلك حسن وصح له ماذا؟ الترمذي. وضرب أحمد على حديثه في المسند، ضرب يعني ماذا؟ بمعنى الضرب المعروف عندهم، فلم يحدث به، فلعل تصحيح الترمذي، أراد أن يعتذر عن الترمذي، فلعل تصحيح الترمذي له لروايته من وجوه، بمعنى أن هذا الحديث لم ينفرد به كثير بل تابعه غيره، وإذا كان كذلك حينئذ شد بعضها بعضا، إذا تعددت الطرق يرتقي الحديث. قال: فلعل تصحيح الترمذي له لروايته من وجوه، يعني تعددت الطرق. فروى أبو بكر البزار أيضا عن محمد بن عبد الرحمن بن السلمان عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس على شروطهم ما وافقت الحق. هذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفا فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضا، يعني اعتذر عن الترمذي في التصحيح لوجود ما يشد الطريق الذي ذكره الترمذي. وباعتبار شرط الإمام أحمد قال في منهاج السنة الجزء السابع صفحة 96 قال: وليس كل ما رواه أحمد في المسند وغيره يكون حجة عنده، ليس كل ما رواه الإمام أحمد، وليس كل ما رواه أحمد في المسند وغيره كفضائل الصحابة مثلا كتاب مستقل يكون حجة عنده، قد يروي الحديث في المسند ويضعفه. إذا لماذا رواه؟ ليعرف. نعم، رواه ليعرف. قال: بل يروي ما رواه أهل العلم. وشرطه في المسند، ما هو شرطه؟ وشرطه في المسند الذي سوى هنا بين شرط أبي داود وشرط الإمام أحمد في المسند، وعليه يفسر شرط أبي داود عند ابن تيمية هنا بشرط الإمام أحمد، سوى بينهما. وشرطه في المسند ألا يروي عن المعروفين بالكذب عندهم وإن كان في ذلك ما هو ضعيف. وشرطه في المسند مثل شرط أبي داود في سننه. اختلفت العبارة أو لا؟ اختلفت. في القاعدة هنا قال ماذا؟ أجود، وهنا قال سوى بينهما، في المنهاج سوى بين الشرطين، وفي القاعدة جود شرط أحمد على شرط أبي داود. قال وشرطه في المسند مثل شرط أبي داود في سننه، وأما كتب الفضائل فيروي ما سمعه من شيوخه سواء كان صحيحا أو ضعيفا، لا يشترط الصحة، فإنه لم يقصد ألا يروي في ذلك إلا ما ثبت عنده. ثم بعد ذلك زاد ابن أحمد زيادات، الذي هو عبد الله، قال عبد الله، وزاد أبو بكر القطيعي زيادات. وظن الظان أن زيادات الإمام عبد الله هي مما رواه الإمام أحمد، ومما زاده القطيعي هو مما رواه الإمام أحمد. قالوا في زيادات القطيعي زيادات كثيرة كذب موضوعة، فظن الجاهل أن تلك من رواية أحمد وأنه رواها في المسند، وهذا خطأ قبيح، فإن الشيوخ المذكورين شيوخ القطيعي وكلهم متأخر عن أحمد، وهم ممن يروي عن أحمد لا ممن يروي أحمد عنهم. إذن هنا بين رحمه الله أن الإمام أحمد لم يروي حديثا في مسنده ولا غيره عمن اتهم به بالكذب، وإذا روى حديثا ضعيفا فلم يروه من أجل الاحتجاج به، وإنما رواه من أجل أن يعرف. وبين هنا أن شرط الإمام أحمد في المسند أجود من شرط أبي داود فيه في السنن، وفي منهاج السنة جعلهما بمرتبة واحدة، والمشهور أن ثم فرقا بينهما، شرط أبي داود أجود. قال هنا وإن كان أبو داود يروي في سننه منها، أي من هذه الصحيفة نسخة كثير بن عبد الله، فشرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبي داود في سننه. والمقصود أن هذه الأحاديث التي تروى في ذلك، في ذلك التوسل بالذات والجاه والإقسام على الله تعالى، من جنس أمثالها من الأحاديث الغريبة المنكرة بل الموضوعة، كل حديث فيه توسل بالذات أو بالجاه فهو إما منكر وإما ضعيف وإما موضوع، التي يرويها من يجمع في الفضائل والمناقب الغث والسمين، غث اللحم المهزون هو أيضا الحديث الرديء الفاس، والسمين ضده الغث والسمين، كما يوجد مثل ذلك فيما يصنف في فضائل الأوقات وفضائل العبادات وفضائل الأنبياء والصحابة وفضائل البقاع ونحو ذلك، فإن هذه الأبواب فيها أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث كذب موضوعة، ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة، لا يجوز أن يعتمد في الشريعة، بمعنى ماذا؟ أن يحكم بحكم فيقال هذا شرع الله، لا يجوز أن يعتمد إلا على حديث حسن أو صحيح، وأما حديث ضعيف فلا يجوز. قال ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة، أن يتكى ويجعل دليلا على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة، لكن جاء استدراك، لأن قوله التي ليست صحيحة ولا حسنة ولا حسنة المفهوم فيه إجمال فيه تفصيل، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب. الإمام أحمد جوز أن يروى في فضائل الأعمال ليس في الأعمال، لأنه تقرر أنه في الشريعة لا يعتمد على حديث ضعيف، حينئذ إذا جاء ثواب لعمل ثبت بدليل شرعي أو جاء عقاب لعمل ثبت أو نهي ثبت بدليل شرعي، حينئذ جوز الإمام أحمد أن يروى ما لم يعلم أنه ثابت، ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب. قال جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت، يعني هذا الفضل لم يثبت بدليل صحيح إذا لم يعلم أن هذا الخبر كذب بل هو ضعيف، وذلك أراد أن يبين تفصيل ما سبق أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي يعني صحيح تثبت به الشريعة وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا لأنه ليس معلوم الكذب لا نقطع بكذبه نرده ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف لم يقل أحد من أهل العلم قاطبا إنه يجوز أن يثبت واجب أو مستحب بحديث ضعيف وإنما يشترط فيه ماذا أن يكون الحديث مقبولا سواء كان صحيحا أو حسنا ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الإجماع إذن هنا فائدة هذه من المواضع القليلة جدا البحث هذا خارج عن أصل الكتاب وهذا هو الذي يعتني به الطالب في إخراجه يعني ما مر واضح توسل كلمة توسل حينئذ من مظان البحث قاعدة جليلة فلا يشكل عليك لا يحتاج إلى ماذا إلى أن تفهرسه أو تخرجه لكن ما خرج فيه ابن تيمية والسطر ده هذا ليس بحثا لن تبحث عن تقسيم الحديث إلى ضعيف وحسن في هذا الكتاب قطعا هذا لا يتبادر إلى الذهن مع مرور الزمن قد تنسى أن ابن تيمية تعرض لهذه المسألة لكن هذا الذي هو يعتنى به فيخرج تبل هذا قال ولم ومن قال هذا فقد خالف الإجماع إذن الإجماع ما هو لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في إثبات الشريعة لا يجوز أن يقال هذا واجب بحديث ضعيف ولا يقال هذا مستحب بحديث ضعيف والمراد ضعيف عنده هو قد أحسن حديثا وتحكم أنت بضعفه لست مكلفا بك عبارة بماذا بالمتكلم ذاته وهو حديث ضعيف عندي لا يجوز أما أنه ضعيف عندك صحيح عندي لأن الحكم على الحديث بالضعف والصحة من مظان الاجتهاد يعني كسائر الأحكام نختلف نقول هذا محرم هذا مكروه هذا مباح فما ثبت في الخلاف لا إشكال فيه كذلك ما يتعلق بماذا بالحديث فابن تيمية هنا حكى الإجماع على أنه لا يجوز أن يثبت واجب بحديث ضعيف أو مستحب بحديث ضعيف عبادة لا تثبت إلا بحديث صحيح وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي الأول باعتبار إثبات العبادة والثاني باعتبار التحريم الأول باعتبار الإيجاب والاستحباب أن يقال ماذا أن يجعل شيء واجبا أو مستحبا هل هذا خاص بالعبادات المأمور بها ولا يشمل المنهي عنه قال لا كذلك المحرم لا يقال محرم إلا بدليل شرعي بل لا يقال محرم إلا بدليل شرعي بدليل شرعي وانتبه الدليل الشرعي هنا أعم من النص صحيح أعم من النص لأننا قد نوجب بقاعدة وقد نحرم بقاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد لما كان هذا الشيء مفضيا إلى المحرم قلنا ماذا قلنا محرم قد يقول قائل هات النص كتابا وسنة لا يوجد نص وإنما يوجد ماذا يوجد قاعدة عندنا القاعدة متفق عليه ما لا يتم الواجب إلا به فواجب ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به إذن ينظر باعتبار الدليل الشرعي بالمعنى العام ما يجوز أن يثبت به حكم شرعي قالوا هذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي لكن إذا علم تحريمه يعني بدليل شرعي وروي حديث في وعيد الفاعل له كالثواب السابق الوعيد والثواب متقابلان ولم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه جاز أن يرويه لذلك الخطيب يجوز أحيانا يقول ماذا يأتي بحديث ضعيف الأصل المسألة تكون ثابتة وثم حديث جيد يعني سماعه للناس يعتبر مرغبا أو مرهبا ماذا نصنع لابد أن نأتي به لابد أن نأتي به لذلك نحن أحيانا نأتي بعض الحديث ضعيفة أحيانا نتحاشى الروية لكن هذا يفهم بعض الناس فنقول كما يقول بعض الناس قال صلى الله عليه وسلم إن كان استعماله بروية هو الأصل قال هنا ولم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه فيجوز أن يروى في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله يعني ثبت أصلا أن الله تعالى رغب في العمل ذاته، ثبت العمل بدليل شرعي، وجاء الحديث الضعيف الذي عبر عنه بكونه مجهولا، بكونه مجهول الحال، مجهول الحال يعني الحديث من حيث هو، هذا جاء في الثواب أو في العقاب، جاز رواياتهم. وهذا كالإسرائيليات يجوز أن يروى منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب فيما علم أن الله أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا، يعني حكم معلوم به في الشرع عندنا، إما مرغب وإما محذر منه مرهب عنه، حينئذ جاء من الإسرائيليات ما لا يخالف الشرع لا بأس أن تأتي بها. وهذا كالإسرائيليات يجوز أن يروى منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب فيما علم أن الله أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا. فأما أن يثبت شرعا لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالم. إذن فرق بين الإسرائيليات التي ثبتت، يعني ثبت صدقها بشرعنا ولم يثبت أن هذا نقل عن سائر الأنبياء المتقدمين، وبين ما علم كذبه، فرق بين النوعين. ولا كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث بالشريعة، هذه قاعدة عامة، بل حكى أولا الإجماع عليها أن الحديث الضعيف لا يثبت به عمل، لا عبادة باعتبار كونها واجبة أو مستحبة، ولا منهيا عنه باعتبار محرما أو مكروها، وإنما لابد أن يثبت أصل الشيء بدليل شرعي، يعبر بالدليل الشرعي لأنه أعم من النص، ثم يأتي حديث ضعيف ولم يعلم أنه كذب في إثبات فضل أو إثبات عقوبة تتعلق بفعل العبادة أو بترك المنهي عنه. ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه، وإنما الضعيف قد يكون داخل عنده في مفهوم الحسن كما سيأتي. ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه، وسيأتي بقية الحديث. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.